عودنا إخوة الإيمان، فإن خير ما نبدأ به لقاءنا هذا أن نستمع منصتين خاشعين لتلاوة قرآنية مباركة يتلوها اليوم القارئ الشيخ الباز عبد الرحمن سلامة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. السابقون السابقون أولئك يقربون. موسوعة النابلسي للعلوم الاسلامية. قابلين يطوف عليهم ولدان مخلدون بأكواب وكأس من معين لا يصدعون عنا وفاكهة مما يتخيرون ولحم طير مما يشتهون وحور عين وفاكهة مما يتخيرون ولحم طير مما يشتهون وحور عين وحور عين كأمثال اللؤلؤ المكنون جزاء ما كانوا يعملون لا يسمعون فيها لغوا ولا تأثيما إلا قيلا سلاما سلاما Thank you. وأصحاب اليمين ما أصحاب اليمين في سدر مخضود وطلح منضود وظل ممدود ظل ممدود وماء مسكوب فاكهة كثيرة لا مقطوعة ولا ممنوعة وفرش مرفوعة إنا أنشأناهن إنشاء فجعلناهن أبكارا عربا أترابا لأصحاب اليمين ثلة من الأولين وثلة من الآخرين بسم الله الرحمن الرحيم إذا جاء نصر الله ورأيت الناس يدخلون في دين لله أفواجا. فسبح بحمد ربك واستغفره إنه كان توابا. صدق الله العظيم. بهذه التلاوة القرآنية المباركة التي تلاها القارئ الشيخ الباز عبد الرحمن سلامة بدأنا لقاءنا بحضرتكم إخوة الإيمان، حيث ننقل إليكم شعائر